بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وقفنا عند قول المصنف رحمه الله حد أصول الفقه علم يقتدر به على استنباط أحكام السور وسنة الرسول والإجماع كذلك القياس مع نزاع ومذهب الجمهور أهل العلم أن القياس مثبت للحكم وهو الصحيح لورود النص منبها عليه أو مستقصي. نعم، علم يقتدر به على استنباط أحكام السور وسنة الرسول والإجماع كذلك القياس مع نزاع، أي علم يقتدر به على استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية أو الإجمالية. التفصيلية، من الأدلة التفصيلية، الأحكام تستنبط من الأدلة التفصيلية. الأدلة الإجمالية إيش؟ معين هي الأداة لاستنباط الحكم من الدليل، من الدليل التفصيلي. نعم، لأن القواعد الأصولية أدلة إيش؟ أدلة، القواعد الأصولية أدلة إجمالية، القواعد الأصولية أدلة إجمالية. والمراد بأدلتها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. فأما الكتاب والسنة والإجماع فلا خلاف بين أحد من المسلمين في أنها تفيد الأحكام الشرعية إما قطعا وإما ظنا. لا خلاف بين المسلمين في أن الأحكام الشرعية تؤخذ من أي شيء؟ من الكتاب والسنة والإجماع، إما قطعا وإما ظنا. أقيموا الصلاة، دليل تفصيلي أو ليس دليلا تفصيليا؟ دليل تفصيلي، يؤخذ منه حكم وهو إيش؟ وهو وجوب إقام الصلاة. يؤخذ منه ذلك قطعا أو ظنا؟ قطعا يؤخذ منه ذلك إيش؟ قطعا. طيب، يقول الله تبارك وتعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين. الحولان الكاملان كم شهرا؟ 24 شهرا. إذن بقي من 30 كم؟ 6. أخذ منه بعض الفقهاء أن أقل الحمل 6 أشهر. أخذ منه بعض الفقهاء أن أقل الحمل 6 أشهر. وعليه لو ولد لإنسان مولود أو لو ولد مولود دون أو لم يمكث في بطنه 6 أشهر يلحق بأبيه أو لا يلحق؟ لا يلحق بناء على هذا الحكم، لأنه ليس الولد، ليس ولد. أقل الحمل 6 أشهر. طيب، أقل الحمل 6 أشهر، هذا حكم أخذ من الآية، ولكن هذا الحكم أخذ من الآية أو الآية تدل على هذا الحكم على جهة القطع أو على جهة الظن؟ على جهة الظن، وهناك من حملها على غير هذا المحمل. الأمر واضح معكم أو ليس واضحا؟ طيب، معنى الدليل وإن كان قطعي الثبوت قد يكون إيش؟ ظني الدلالة، قد يكون ظني الدلالة. نعم، فأما الكتاب والسنة والإجماع فلا خلاف بين أحد من المسلمين في أنها تفيد الأحكام الشرعية إما قطعا وإما ظنا، إلا من شذ من بعض مخالفينا في إنكار الإجماع أو إنكار حجيته على ما سيأتي بيانه في محله. نعم، بعضهم أنكر الإجماع، قال هذا الإجماع أصلا إيش؟ غير حاصل. الإجماع أصلا غير حاصل، يجتمع علماء الأمة على رأي جميعا فيجمعون في مسألة من المسائل، هذا إيش؟ ليس حاصلا، لا يتأتى. نعم، إلا من شذ من بعض مخالفينا في إنكار الإجماع أو إنكار حجيته على ما سيأتي بيانه في محله. وأما القياس والاستدلال فقد اختلف في ثبوت الحكم الشرعي بهما، وأما القياس والاستدلال فقد اختلف في ثبوت الحكم الشرعي بهما. القياس معلوم، القياس معلوم، وهو إيش؟ سيأتي في بابه، وهو حمل إيش؟ حمل مجهول على معلوم الحكم بعلة جامعة بينهما. أما القياس فهو حمل ما جهل حكما على إيش؟ على معلوم حكم قد حصل بجامع بينهما، فالأول نعم. أما القياس فهو حمل ما جهل حكما على معلوم حكم قد حصل، أو الأبيات تختلف عن هذا، بجامع بينهما. هذا هو القياس. هناك شيء معلوم الحكم يحمل عليه إيش؟ يحمل عليه المجهول. وينقسم إلى أقسام، القياس ينقسم إلى أقسام من حيث قوته. نعم، ما المثال على ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هل ذكر المحصنين؟ الذين يرمون المحصنين؟ لا، ولكن قيس إيش؟ قيس المحصنون على المحصنات، قيس المحصنون على المحصنات، فترتب على ذلك ثبوت الحكم، وهو فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نعم، مثال آخر على القياس، مثال آخر على القياس في سورة النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن إيش؟ وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنين غير مسافحين، ها؟ محصنات غير مسافحات، فإن ها؟ ولا متخذات أخدان، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، هذا في النساء أو هذا في الإناث. الذكور هل ذكروا الذين يكونون على هذه الصفة؟ الجواب لا، ولكن قيسوا عليهن، فثبت الحكم نفسه، وهو إيش؟ عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الكلام واضح معكم أو غير واضح؟ طيب، في الأمة، الأمة إذا وقعت في الفاحشة بعد الإحصان، الأمة إذا وقعت في الفاحشة بعد الإحصان، الحرة إذا وقعت في الفاحشة بعد الإحصان، ما الحكم؟ الرجم. طيب، الأمة نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف أي شيء؟ الرجم لا يقسم، نصف الجلد، نصف الجلد. إذن كم النصف؟ 50. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 جلدة. طيب، ذكرت الإناث ولم يذكر الذكور، إيش؟ حمل الذكور على الإناث، فثبت الحكم نفسه، وهو إيش؟ وهو لزوم الحد للمحصن، وهو لزوم الحد للمحصن 50 جلدة. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، نعم. وأما القياس، وهناك أدلة أخرى، وأما القياس والاستدلال فقد اختلف في ثبوت الحكم الشرعي بهما، والاستدلال دليل: اعلم أن الناس اختلفوا في ثبوت التعبد بالقياس على مذاهب، في ثبوت التعبد أي في ثبوت الحكم، لأن ثبوت الحكم يلزم منه أنه إيش؟ يجب على الإنسان أن يأخذ به، وأخذه به عبادة. الأصح منها ما عليه الجمهور من العلماء من أن القياس الصحيح مثبت للحكم الشرعي فيما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة، فيما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة، فالقياس على هذا أحد أدلة الشرع. والدليل على أنه أحد أدلة الشرع وأنه مثبت للحكم الشرعي ما ورد من النص عنه صلى الله عليه وسلم في الإشارة إلى قياس شيء مجهول الحكم على شيء معلوم الحكم. هل هناك نص صريح؟ لا، ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس مجهولا على معلوم في فتاواه التي كان يفتي بها الناس، فدل ذلك على أن القياس في الشرع إيش؟ معتبر. وذلك كما في حديث الخثعمية، وقد سألته صلى الله عليه وسلم عن حجها عن أبيها فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ذلك مجزيا عنه؟ فقد أشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذه المرأة إيش تعرف؟ هذه المرأة تعرف أن الدين، أن حق العباد يلزم أن يقضى، تعرف هذا أو لا تعرف؟ تعرف. طيب ما الذي لا تعرفه؟ الذي لا تعرفه حق الله، حق الله هل يلزم قضاؤه أو لا يلزمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاس حق الله على حق العباد، حق العباد معلوم عندك أنه يلزم قضاؤه، إذن حق الله كحق العباد يلزم قضاؤه. هذا قياس أو ليس قياسا؟ هذا قياس، هذا قياس. النبي صلى الله عليه وسلم أوصل إليها الحكم عن طريق القياس، فحمل مجهول حكم على معلوم عندها فوضح لها الحكم، قالت نعم، وضح لها الحكم قالت نعم. فقد أشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى قياس دين الله تعالى على دين العباد، وذلك لما كان دين العباد عند المخاطب معلوم الحكم في هذه القضية، ودين الله غير معلوم الحكم في هذه القضية عند المخاطب، فأشار إليها بأن حكم الدينين واحد لاشتراكهما في علة الحكم، والله أعلم. نعم، إيش العلة؟ هذا دين وهذا دين، العلة الدينية، هذا دين وهذا دين. طيب، ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن قبلة الصائم هل تفسد الصوم: أرأيت لو تمضمضت بالماء ثم مججته أكان ذلك مفسدا للصوم؟ هذا معلوم أو ليس معلوما عنده؟ معلوم بأن الإنسان يتمضمض ثم يمج الماء، تلك المضمضة ثم مج الماء، هل يفسد الصوم؟ الجواب لا، هذا معلوم. هذا السائل الحكم الذي ليس معلوما عنده هو قبلته امرأته وهو صائم. إذن الآن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت، أي أخبرني، لو تمضمضت بالماء ثم مججته أكان ذلك مفسدا للصوم؟ هو معلوم عنده إيش؟ أنه ليس مفسدا للصوم، ففهم من ذلك إيش؟ ففهم من ذلك أن قبلته امرأته ليس مفسدا للصوم أيضا. طبعا هذه مسألة فيها كلام من حيث الجواز على الإطلاق وعدم الجواز على الإطلاق، أو التفريق بين الشيخ الكبير والرجل الشاب، هذه مسألة تذكر في الفقه. فقد أشار صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى قياس قبلة الصائم لزوجته على تمضمضه بالماء، ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر. الرطب والتمر جنس واحد أو جنسان؟ جنس واحد، الرطب والتمر جنس واحد. وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: أينقص الرطب إذا جف؟ أينقص الرطب إذا جف؟ تأخذ الرطب على سبيل المثال قفير، وزنه كم؟ وزنه 10 كيلو، جف صار وزنه كم؟ 6، صار وزنه 6، أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذن، قال فلا إذن. ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن العلة المانعة من بيع الرطب بالتمر إنما هي نقصان الرطب إذا جف، والبيع فيما اتحد جنسه، والبيع فيما اتحد جنسه على ما يدل عليه الحديث يجب أن يكون إيش؟ يدا بيد، مثلا بمثل، يدا بيد، مثلا بمثل. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ نعم. فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيفما شئتم. نعم. ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن العلة المانعة من بيع الرطب بالتمر إنما هي نقصان الرطب إذا جف، فتحصل الزيادة في التمر فيحمل على الرطب كل ما كان مثله قياسا أخذا من إشارة الحديث إلى ذلك. إيش ذكر الحديث؟ ذكر الحديث النقصان. العلة إيش؟ حصول النقصان، حصول النقصان. ولا يجوز فيما اتحد جنسه إلا أن يكون بيعه إيش؟ يدا بيد، خذ وأعطي يدا بيد، إلا ها وها في حديث آخر مثلا بمثل، مثلا بمثل. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ وهذه مسألة تقع في الذهب على سبيل المثال، تقع في الذهب، في بيع الذهب الذي يسمى إيش؟ تبادل. هذا التبادل في الحقيقة بيع، هذا التبادل بيع، يعني البيع ليس محصورا إيش؟ في أخذ بضاعة وتسليم نقد مكانها، هذا كله بيع. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، الحديث يدل على أي شيء؟ الحديث يدل على أنه إذا اتحد الجنسان، يعني إنسان على سبيل المثال أراد أن يبيع تمرا بتمر، تمر عنده تمر فرض وأراد أن يشتري إيش؟ تمر نغال على سبيل المثال. طيب ما الذي يلزم؟ ما الذي يلزم؟ عنده تمر فرض 100 كيلو، يأخذ مكانها كم؟ 100 كيلو، يشتري بها 100 كيلو، وهذا الشراء يلزم أن يكون إيش؟ يدا بيد، لأنه لو لم يكن يدا بيد لكان إيش؟ لكان ربا. لو لم يكن يدا بيد لكان ربا، وهو المعبر عنه بإيش؟ بربا النسيئة، وهو المعبر عنه بربا النسيئة. وربا النسيئة حرام لا كلام، لكن بقي الكلام في أي شيء؟ بقي الكلام، هذه مسألة تأخذونها في المعاملات، بقي الكلام هل هو محصور في الأصناف 6 التي ذكرها الحديث؟ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر. الحديث ذكر كم؟ ذكر 6 أصناف. هل هذا الأمر محصور في هذه الأصناف 6؟ أو يحمل عليه كل ما كان مثله قياسا؟ واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، أحيانا نحن نأخذ من هذا الدليل نأخذ القياس، لكن أحيانا نحتاج إلى أي شيء؟ نحتاج إلى بيان، إلى بيان المسألة التي يدل عليها الحديث، وهذا يحتاج إلى وقت. ولذلك الأصل في الأصول أنه يدرس، متى الأصل في الأصول أنه يدرس؟ يكون الإنسان إيش؟ يعني أخذ شيئا، أو المنهج يأتي على أي، على إيش؟ المنهج يأتي على أمثلة قد مرت على الطالب. لكن نحن الآن ملتزمون إيش؟ بقراءة كتاب، ملتزمون بقراءة كتاب، لا نمثل من عندنا. الآن فهمتم هذه المسألة؟ إذن هذا بيع أو ليس بيعا؟ بيع، ويلزم إيش فيما اتحد جنسه أن يكون إيش؟ يدا بيد، يدا بيد لا خلاف فيها. الخلاف في إيش؟ مثلا بمثل، الخلاف في مثلا، مثلا بمثل. قال المصنف رحمه الله: ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن العلة المانعة من بيع الرطب بالتمر إنما هي نقصان الرطب إذا جف، واللازم إيش؟ واللازم أن يكون إيش؟ مثلا بمثل. فتحصل الزيادة في التمر، والزيادة إيش؟ ربا، والزيادة ربا. إذا كانت هذه الزيادة وقعت مع التبايع يدا بيد سمي ذلك الربا ربا، ربا الفضل، سمي ربا الفضل. على سبيل المثال فرض وتمر نغال، فرض 100 ونغال 130. طيب، قال هذا إن شئت أعط، معنى أبيعك 100 بكم؟ 130 يدا بيد. هل هناك ربا نسيئة؟ لا. إذن ماذا هناك؟ ربا فضل. إيش المقصود بالفضل؟ الزيادة، المقصود بالفضل الزيادة. أحد الجنسين 100 والآخر كم؟ والآخر 130. طيب، هذا البيع هذا البيع الذي وقع يدا بيد، ولكن أحد الجنسين 100 والثاني 130، فيه ربا أو ليس فيه ربا؟ فيه ربا. ذلك الربا يسمى إيش؟ يسمى ربا الفضل، يسمى ربا الفضل. طيب، إنسان صفقة بين شخصين، بين شخصين، هذا عنده 100 كيلو من التمر من صنف الخلاص على سبيل المثال، والآخر عنده 100 من التمر من صنف الزبد على سبيل المثال، عنده 100، هذا عنده 100 وهذا عنده 100. طيب، اتفق على التبايع الذي نسميه احنا ايش معنى سقب، يتساقبوا، هذا بيع، هذا بيع. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ هذا بيع. طيب، وقع الاتفاق، صاحب، قلنا إيش؟ خلاص، صاحب الخلاص، صاحب الخلاص سلم تمرة، وصاحب الزبد قال أسلمك بعد شهر. هذه الصورة فيها ربا أو ليس فيها ربا؟ فيها ربا، وهو إيش؟ وهو ربا النسيئة، وهو ربا نسيئة، وإن كان مثلا بمثل ولكنه ليس يدا بيد. وربا النسيئة هو الربا المجمع على حرمته، وربا النسيئة هو الربا المجمع على حرمته. أما ربا الفضل ففيه خلاف. الآن وضحت عندكم الصورة في الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ وضحت؟ طيب، ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن العلة المانعة من بيع الرطب بالتمر إنما هي نقصان الرطب إذا جف، فتحصل الزيادة في التمر، فيحمل على الرطب كل ما كان مثله قياسا أخذا من إشارة الحديث إلى ذلك. والظاهر الحديث إيش؟ الحديث إيش؟ الحديث جاء مطلقا، الحديث جاء مطلقا. الحديث ذكر ربا فضل أو ربا نسيئة؟ لا، الحديث قال وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. الحديث إيش؟ جاء مطلقا. طيب، والظاهر من هذا الحديث أن الزيادة في أحد الجنسين المبيعين مطلقا من الربا، والظاهر من هذا الحديث أن الزيادة في أحد الجنسين المبيعين مطلقا من الربا، وهو مذهب قومنا. طيب، هذا من الربا، هنا إيش المراد بالربا في قول والظاهر من هذا الحديث أن الزيادة في أحد الجنسين المبيعين مطلقا من الربا؟ إيش المراد بنوعي الربا؟ ربا الفضل، وهو مذهب قومنا. أما أصحابنا فلا يرون ذلك من الربا إلا إذا كان يدا بيد. الربا عند الأصحاب هو إيش؟ هو ربا النسيئة. الربا عند الأصحاب هو ربا النسيئة، فيمنعون من ذلك إذا لم يكن يدا بيد، سواء كانت فيه زيادة أو لم تكن فيه، أو لم تكن فيه زيادة. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، إنسان على سبيل المثال في الصرف عنده كم؟ 50 ريالا، عنده 50 ريالا ورقة واحدة، أراد كم؟ أراد مكانها 50 ورقة ريالا ريالا. طيب، تبادل بينه وبين آخر، هذا التبادل بيع أو ليس بيعا؟ بيع. قال له أعطيك مثلا على سبيل المثال 47 ورقة، أعطيك 47 ورقة، وهو دفع كم؟ دفع 50، ولكنها ورقة واحدة، فوقع التبايع يدا بيد. هذا ربا أو ليس ربا؟ ربا. ما نوعه؟ ربا الفضل. هذا ربا الفضل، هل مجمع على حرمته؟ الجواب لا. طيب، هذه الصورة وقعت، فأعطاه، قال أريد 50 ريالا، أعطيك ورقة وتعطيني ورقة. قال تفضل، أبي عكها بسبعة وأربعين، فأخذ السبعة والأربعين وقال له آتيك بالخمسين ورقة بعد خمس ساعات. هذه الصورة فيها ربا أو ليس فيها ربا؟ فيها إيش من أنواع الربا؟ النسيئة والفضل، فيها النسيئة والفضل. طيب، خمسين ورقة، فقال له أعطيك خمسين، ما أبغى عليك شيء، هذا ما أبغى عليك شيء ما تدل على أنه ما بيع، هذا ما أبغى عليك شيء، هذا بيع. خمسين، قال أريد ورقة ورقة، قال تفضل، قال آتيك، أعطاه خمسين ورقة ريالا ريالا، قال آتيك بالخمسين غدا. هذا ربا أو ليس ربا؟ ربا، وهو إيش؟ وهو ربا النسيئة، وهو ربا النسيئة. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، نعم، المذهب على أن إيش؟ على أن ربا الفضل جائز، والربا إنما هو ربا النسيئة، أي الربا المحرم إنما هو ربا النسيئة. نعم، هناك من علمائنا من المتأخرين من إيش؟ من يقول بحرمة ربا الفضل، وهو رأي الشيخ الخليلي حفظه الله، يقول بحرمة ربا الفضل. نعم، الآن المهم أن تفهموا المسألة. الآن المعمول به إيش؟ المعمول به، معمول به أن ربا الفضل إيش؟ معاملة غير جائزة، هذا الذي عليه الفتوى الآن. والظاهر من هذا الحديث أن الزيادة في أحد الجنسين المبيعين مطلقا من الربا، وهو مذهب قومنا. أما أصحابنا فلا يرون ذلك من الربا إذا كان ذلك يدا بيد، ولعلهم يقيدون إطلاق هذا الحديث، ولعلهم يقيدون إطلاق هذا الحديث بإشارة قوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إلى قوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم، الآية، الحديث على ما ذكرنا إيش؟ الحديث يدل على أي شيء؟ الحديث يدل على منع الربا مطلقا، الحديث يدل على منع الربا مطلقا. طيب، في الآية وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية هذه تذكر إيش؟ تذكر أي أنواع الربا؟ تذكر أي أنواع الربا؟ النسيئة. لماذا؟ لأنه إيش؟ لأنه ذكرت النظرة إلى ميسرة، ذكرت النظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الآية تذكر من؟ الآية تذكر المعسر، الآية تذكر المعسر. فقالت الآية بأنه يؤخذ منه إيش؟ يؤخذ منه رأس المال، يؤخذ منه رأس المال. وهذه المسألة واردة في من؟ هذه المسألة واردة في ربا النسيئة، أو هذه الآية واردة في ربا النسيئة. هذه الآية نزلت في أقوام كانوا إيش؟ كانوا قد أقرضوا قبل أن يتنزل الحكم. ومنهم من؟ ومنهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان بن عفان، أقرضوا. حضر الوقت فلم يدفع، وعندما جاء يدفع إيش؟ طالبوه بأي شيء؟ طالبوه بالزيادة. عندما جاء يدفع طالبوه بالزيادة. هذا الربا الذي وقع ابتداء، الربا الذي وقع ابتداء قبل أن يتنزل هذا الحكم، هذا ربا فضل أو ربا نسيئة؟ ربا نسيئة، وهم يأخذون الزيادة. إذن فيه إيش؟ فيه ربا فضل، فيه ربا فضل. لكن المنع في أي شيء؟ المنع في النسيئة، لأنه قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن ورود الآية في النسيئة، ورود الآية في النسيئة تقييد لأي شيء؟ تقييد لإطلاق ذلك الحديث، تقييد لإطلاق ذلك الحديث. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر، أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال فلا إذن. يعني قد يكون هذا الاستدلال من الآية، لكن الخلاصة في الآية إيش؟ في الحديث، في الحديث فيه إشارة إلى أي شيء؟ فيه إشارة إلى ذكر الربا على الإطلاق، والآية ذكرت ربا النسيئة، فقيدوا ذلك الإطلاق بربا النسيئة، ولكن قيدوه بشيء آخر. قال المصنف رحمه الله: أما أصحابنا فلا يرون ذلك من الربا إذا كان ذلك يدا بيد، ولعلهم يقيدون إطلاق الحديث بإشارة قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، إلى قوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ففي هذه الآية الإشارة إلى أن الربا في النسيئة، وبيان ذلك أنه لو لم يكن الربا في النسيئة لما احتيج إلى بيان حكم المفسر ببيع الربا وبقوله، أي مقيد بقوله، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. هذا واضح، إنما الربا في النسيئة في حديث أسامة بن زيد، أي ذلك الإطلاق مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. أنا أتصور شيئا في هذه المسألة، والله أعلم، بإمكانكم أن تسألوا. أتصور بأن التقييد المراد بأن المنع إنما يكون في القرض، الزيادة تمنع في القرض. القرض من حيث تأصيله الفقهي معاملة ربوية أو ليس معاملة ربوية؟ معاملة ربوية، ولكن إيش؟ ولكن استثناها الشرع لعموم البلوى إليها وحاجة الناس. كيف ما معاملة ربوية؟ تعطي 1000 ريال ويرده لك بعد سنة، هذا ما ربا نسيئة؟ هذا ربا نسيئة. الأصل إيش؟ يدا بيد، لكن هذه معاملة استثناها الشرع لعموم البلوى بها، كما استثنى الشرع أيضا بيع السلم. بيع السلم أيضا معاملة ربوية، ولكن استثناها الشرع. إيش المقصود ببيع السلم؟ بيع السلم على سبيل المثال: أنا أريد تمرا، أريد تمر فرض، وقلت لصاحب المزرعة: أريد تمر فرض في الشتاء، كم تريد؟ قال: أريد 1000 كيلو. طيب، 1000 كيلو، الكيلو ب3 ريالات، إذن كم القيمة؟ 3000 ريال. طيب، يوجد تمر فرض في ذلك الوقت؟ لا يوجد تمر فرض في ذلك الوقت. قال: ب3000. طيب، ب3000 تفضل، هذه الثلاثة آلاف. هذا بيع إيش؟ بيع ما لم إيش؟ بيع ما لم يقبض. هذه المزرعة تثمر أو لا تثمر؟ وهذا الأصل فيه أنه إيش؟ أنه لا يجوز. الأصل فيه أنه لا يجوز. طيب، أريد 1000 ب3000، هذه 3000، وتسلمني 1000 في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا بسعر معلوم وكيل معلوم وفي زمن معلوم. هذه الشروط 3 لا بد أن تتحقق في بيع السلم. بيع السلم من حيث تأصيله الفقهي لا يجوز، لأن فيه بيع إيش؟ ما لم يقبض، لأن فيه بيع ما لم يقبض، ولكن استثناه الشارع لحاجة الناس إيش؟ لحاجة الناس إليه. الذي أتصوره بأن هذه المسألة إيش؟ بأن هذه المسألة في القرض، فلا تجوز الزيادة في القرض، لا تجوز الزيادة في القرض. قرض اقترض 1000 ريال، طبعا في نسيئة تكون هناك، اقترض 1000 ريال، عليه أن يرده كم؟ عليه أن يرده 1000 ريال. معنى هذه الصورة التي ذكرتها الآية الكريمة، ويدل على ذلك أو تدل على ذلك مناسبة النزول. فهذا إيش؟ فهذا تقييد لذلك الإطلاق الذي ذكره الحديث. يعني كأن الحديث وارد في أي شيء؟ كأن الحديث وارد في أي شيء؟ في القرض. كأن الحديث وارد في القرض على هذا، وإن كان الحديث ينص على أن هناك إيش؟ على أن هناك بيعا. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ الآن الذي أريدكم أن تخرجوا به أن هناك إيش؟ أن هناك ربا فضل وربا نسيئة. عندكم إيش أدلة أخرى؟ عندكم أدلة أخرى تستدلون بها إيش على ثبوت القياس كالحديثين المتقدمين. والمسألة اجتهادية أشار إلى ذلك صاحب الإيضاح رحمه الله، وإن شدد فيها الإمام الكدمي رضوان الله عليه حتى عدها من أصولهم الفاسدة، والله أعلم. نقف هنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.